سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان ذي العزة والجبروت، سبحان الحي الذي لا يموت. أسماء الله الحسنى، أسماء الله الحسنى، اسم الله العلي جل جلاله. قال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وقال الله تعالى: كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. وقال جل وعلا: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. والعلي سبحانه هو الذي علا بذاته فوق جميع خلقه، فاسم الله العلي دل على علو الذات والفوقية، فهو سبحانه عال على عرشه بكيفية حقيقية معلومة لله مجهولة لنا. ودائما ما يقترن اسم الله العلي باسمه العظيم، وكذلك عند ذكر العرش والكرسي. فلما ذكر الله إعراض الخلق عن عبادته أعلم نبيه صلى الله عليه وسلم في أعقاب ذلك أنه الملك الذي لا يزول عن عرشه بإعراض الرعية كشأن الملوك من خلقه، لأنه المستغني بذاته الملك في استوائه، لا يفتقر إلى أحد في قيام ملكه أو استقراره. قال تعالى عن نبيه صلى الله عليه وسلم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. وقال جل وعلا: قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. والثابت الصحيح أن معاني العلو عند السلف ثلاثة معان دلت عليها أسماء الله المشتقة من صفة العلو. فاسم الله العلي دل على علو الذات، قال جل وعلا: الرحمن على العرش استوى. واسمه الأعلى دل على علو الشأن، قال جل وعلا: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. واسمه المتعال دل على علو القهر، قال جل وعلا: وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. وعلو الفوقية الذي دل عليه اسمه العلي ثابت على الحقيقة بالكتاب والسنة وإجماع الأنبياء والمرسلين وأتباعهم، فهو سبحانه وتعالى مستو على عرشه بائن من خلقه، لا خلقه في شيء من ذاته ولا ذاته في شيء من خلقه، وهو من فوق عرشه يعلم أعمالهم ويسمع أقوالهم ويرى أفعالهم، لا تخفى منهم خافية، والأدلة في ذلك أكثر من أن تحصى وأجل من أن تستقصى، والفطرة السليمة والنفوس المستقيمة مجبولة على الإقرار بذلك. وتوحيد المسلم لله في اسمه العلي يقتضي إفراد الله بتعظيمه وطاعته والدعوة إلى محبته وعبوديته، لا سيما إذا أيقن أن النفع في ذلك يعود عليه لا على ربه، وأن الله غني في علوه لا يفتقر إلى أحد من خلقه، وأنه مهما مدحناه وأثنينا عليه فهو أعلى من وصفنا وأجل من مدحنا، لا نحصي ثناء عليه، هو كما أثنى على نفسه هو أهل الثناء والمجد، ومدحه وتوحيده أحق ما قال العبد. وإذا كانت الملائكة في السماء تخشع عند سماع قوله وتفزع عند إلقاء وحيه، فحري بالعبد أن يخشع لسماع قوله ويلين قلبه عند ذكره، وأن يتذلل بين يدي مولاه فيركن إليه ويعتمد عليه ثقة في أنه العلي ولا علي على الإطلاق سواه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هذا ومن توحيدهم إثبات أوصاف الكمال لربنا الرحمن، كعلوه سبحانه فوق السماوات العلى بل فوق كل مكان. هذا ومن توحيدهم إثبات أوصاف الكمال لربنا الرحمن، كعلوه سبحانه فوق السماوات العلى بل فوق كل مكان. فهو العلي بذاته سبحانه إذ يستحيل خلاف ذا ببيان، وهو الذي حقا على العرش استوى قد قام بالتدبير للأكوان. وهو العلي يرى ويسمع خلقه من فوق عرش فوق ست ثمان، فيرى دبيب النمل في غسق الدجى ويرى كذاك تقلب الأجفان، وضجيج أصوات العباد بسمعه ولديه لا يتشابه الصوتان. والفوق أنواع ثلاث كلها لله ثابتة بلا نكران. هذا الذي قالوا وفوق القهر والفوقية العليا على الأكوان. أسماء الله الحسنى. سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان ذي العزة والجبروت، سبحان الحي الذي لا يموت.